بسم الله. هذه فائدة تتعلق بقراءة حمزة بالظهر ميزان الاعتدال. قال رحمه الله: قال الذهبي: قلت قد انعقد الإجماع بآخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول والإنكار على من تكلم فيها، فقد كان من بعض السلف في الصدر الأول فيها مقال، وكان يزيد بن هارون ينهى عن قراءة حمزة، رواه سليمان أبي شيخ وغيره عنه. وقال أحمد بن سنان القطان: كان يزيد بن هارون يكره قراءة حمزة كراهية شديدة. وسمعت عبد الرحمن المهدي يقول: لو كان لي سلطان على من قرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره. وكان ابن حنبل يكره قراءة حمزة، وكان أحمد بن حنبل يكره قراءة حمزة. وحكى زكريا الساجي أن أبا بكر بن عياش قال: قراءة حمزة بدعة يزيد ما فيها من المد المفرط والسكت وتغيير الهمزة في الوقف والإمالة وغير ذلك. وكذا جاء عن عبد الله بن إدريس الأودي وغيره التبرم بقراءة حمزة. وقال الفسوي: حدثنا الحميد عن الحويطبي وآخر أحدهم عن حماد بن زيد، والآخر عن أبي بكر بن عياش. قال أحدهم: قراءة حمزة بدعة. قال الآخر: لو صلى بي رجل فقرأ بقراءة حمزة لأعدت صلاتي. قلت: يكفي حمزة شهادة مثل الإمام سفيان الثوري له، فإنه قال: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر. وقال ابن أبي خيثمة عن سليمان أبي شيخ: كان يزيد بن هارون أرسل إلى أبي شعثاء: لا تقرأ في مسجد قراءة حمزة، إلى آخره. حمزة الزيات رحمه الله تلقت الأمة بعد ذلك القراءة، حصل إجماع عليها. حمزة بن كنان الرعيني، وهذا حمزة بن بهران البلخي، ثم ترجم لحمزة بن حبيب وهو المقصود. حمزة بن حبيب أبو عمار الكوفي الزيات، شيخ القراء وأحد السبعة الأئمة، مولى بني تميم، بني تميم الله. قال ابن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة، فهو رجل صالح. محمد بن فضيل يقول: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. وقال عن شعيب بن حرب أنه قال: ألا تسألوني عن الدر، يعني قراءة بن حمزة. وقال أبو حنيفة: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، قد رأى الأعمش يوما حمزة مقبلا فقال: أبشر المخبتين. ما شاء الله، هذه التزكية عظيمة، فهو من المخبتين المنيبين طائعين لله جل وعلا. فرأى الأعمش يوما حمزة مقبلا فقال: أبشر المخبتين. الحاصل: انعقد الإجماع بآخرة على تلقي قراءة حمزة، وقد كان من بعض السلف في الصدر الأول فيها مقال، لكن انعقد بعد ذلك. والذي أنكر عليه هو ما أشار إليه من المد المفرط، فعنده مد مفرط، كذلك سكت كثير، تغيير الهمزة في الوقف والإمالة، يميل كثيرا حمزة، قراءة حمزة فيها الإمالة، يميل الألف إلى جهة الياء كثير. وأما هذه الفائدة إن شاء الله في الليل، هذه فائدة تتعلق بدرسنا في الطلاق الغضبان، درسنا في الليل إن شاء الله تقرأ. من يسمع؟ ممن لم يسمع تفضل يا إدريس. طيب أحسنت علي، قرأته مراجعة، تفضل. طيب حسنت، تفضل يا عثمان. تفضل. ومن؟ تفضل عبد الله. طيب أحسنتم. عندك عبد الله، هل يشرع للشخص أن يقول إذا تثاءب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتعوذ بعد التثاؤب؟ ما يشرع، لأنه لم يثبت شيء. فما هو الذي يشرع للمتثائب؟ يكظم، أو فإن لم يستطع أن يكظم هجم عليه التثاؤب، إيش يصنع؟ ما استطاع يكظم. لا بقي، يضع يده. أحسنته. وما هو أيضا الذي يكون للمتثائب أيضا من الأحكام؟ الصمت، أنه لا يحدث صوتا ولا يعوي. أحسنته. هذه ثلاثة أمور جاءت بها الأدلة: الكظم أو وضع اليد في الفم، وأيضا عدم إحداث صوت عند التثاؤب. وكثير من الناس يحدث صوتا، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. وما حال حديث لا يعوي؟ فإن الشيطان يضحك. قال الألباني: موضوع الحديث له أصل، لكن هذه الزيادة تفرد بها من؟ عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك، اتفق الناس على تضعيفه. أحسنتم. ولكن الحكم كما سمعت ثابت بحديث أبي هريرة أنه لا يحدث صوتا، سواء كان ما يحدثه من هذا الذي يصنعه الكلب من إعواء أو غير ذلك من الأصوات، كل ذلك لا يصلح أن يفعله المتثائب. هل التثاؤب يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. أحسنت، لأنه غاصب ولا يمكنه دفعه. وما هي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في مثل هذا؟ نعم أحسنت، نعم أحسنت، أن ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء والتثاؤب، صحيح عند الجمهور أنه لا يبطل الصلاة. ما يغلب عليه المصلي مثل البكاء يغلب عليه المصلي، وكذلك أيضا التثاؤب والعطاس، كل هذه لا يستطيع دفعها، تغلب عليه. مثل هذه لا تبطل الصلاة عند الجمهور، هذا هو الصواب. هل التثاؤب من خصائص النبوة عندك؟ ماذا يقول إسماعيل؟ إيش تقول؟ ارفع صوتك. نعم نعم أحسنت، ثانية توكيد والأولى حرف جواب. طيب أحسن، ذكر الحافظ أنه من خصائص النبوة، وما فيه دليل، ذكر مرسلين وما فيه دليل مرفوع صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخصيصة لا تثبت بنحو هذا. وأما قوله أنه من الشيطان، كذلك النسيان من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. والله يقول وما أنسانيه إلا الشيطان. عن يوشع بن نون. طيب تغطية الفم في حال الصلاة في غير التثاؤب في غير حال التثاؤب هل تشرع عبد الرحمن تغطية الفم في الصلاة من غير تثاؤب؟ أحسنته، مكروه لا يشرع ذلك. وما حل الحديث الذي جاء بذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم يغطي الرجل فاه في الصلاة؟ نعم، فيه الحسن بن ذكوان وهو ضعيف، نعم أخرج له البخاري، لكن كما قال الحافظ لعله في غير الأصول في غير وإنما هو في المتابعة، وأما مسلم لم يخرج له، فقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه هذا غير صحيح، فإن مسلما لم يحتج بالحسن بن ذكوان، لم يحتج به، لعله أخرج له لكن ما احتج به، وينظر، وقول لم يحتج مسلم بالحسن ينظر هل أخرج له. العبارة فيها ما فيها أنه ما أخرج له، وإنما لم يحتج به، ومحتمل أنه ما أخرج له ينظر. والبخاري كما سمعت لم يخرج له سوى شيء يسير في غير الاحتجاج. فالحديث لم يثبت، لكن التعاليل تدل على هذا النهي، فإنه يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر أيضا. وذكر بعضهم علة أخرى أن فيه تشبها بالمجوس، فإنهم يفعلون ذلك عند عبادتهم للنيران، والله أعلم. هذا آخر ما مر معنا في ما يتعلق بالخشوع، آخر حديث ختم به رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا تثاءب أحدكم أو قال التثاؤب من الشيطان. هذا آخر حديث ختم به الخشوع أو الحث عن الخشوع. فنأخذ بابا آخر ما يتعلق بالأبواب الفقهية التي ذكرها هذا الإمام رحمه الله، ذكر جملة من الأحاديث تعلق بهذه الأحكام. قال رحمه الله: باب المساجد. وهنا مقدمة طيبة ذكرها المصنف أو الشارح، ذكرها الشارح عما يتعلق بالمساجد، فلا بأس أن نقرأ شيئا من مقدمة الشارح، ما نحتاج أن نأتي بشيء، هذا الذي ذكره يكفي، الذي ذكره الشارح هنا يكفي. قال رحمه الله: المساجد جمع مسجد، والمسجد لغة بفتح الميم وكسرها، بفتح الميم وكسر الجيم، والمسجد لغة بفتح الجيم وكسر الجيم، بفتح الميم وكسر الجيم، مسجد ومسجد بفتح الميم وكسر الجيم، وأيضا فيه فتح للجيم في لغة. بفتح الميم وكسر الجيم اسم مكان السجود. الصنعاني كأنه ذكر لغة أخرى في الجيم الفتح مسجد، وقال بأن الكسر لا يطلق إلا على المكان المعد لذلك، مسجد المكان المعد لذلك، والفتح إنما يطلق على موضع السجود، على موضع السجود، موضع السجود يقال له مسجد، والكسر مسجد المكان المعد لهذا الشيء للصلاة قال له مسجد. وهنا ما ذكر إلا الكسر في الجيم وهو مكان السجود يقول، لكن الصنعاني يقول مكان السجود بالفتح مسجد، وبالكسر بالكسر مسجد الموضع المعد لهذا الشيء. من عنده السبل يا أخوان نقرأ هذا؟ أما هنا تبي خلاف الذي هناك. قال الصقلي: ويقال مسجد بفتح الميم، حكاه غير واحد، يقال مسجد بفتح الميم والياء بدل الجيم، والجيم تبدل ياء كما أن الياء ربما أبدلت جيما كما في كتب الصرف، كما في كتب الصرف، ولكن هذا قليل، وهذه ربما تكون اللغة عندنا هنا، فتجدهم يكثرون من الإبدال هذا، إبدال الجيم ياء، فيقولون مسجد، أريد المسجد، هكذا يقولون، وهذه لغة ثابتة حكاها غير واحد من أهل اللغة، مسجد. وهكذا شييراتي في تصغير شجيرات، جاء شييراتي بإبدال الجيم ياء. هناك شواهد تدل على هذه اللغة أن الجيم تبدل ياء، ولكنه قليل، ومنها هذا مسجد يقال مسجد. وهذا قليل خلاف الأصل، صارت تغلب علينا هذه اللغة الحضرموت الإبدال، هذا الجيم ياء تغلب جدا على الناس، وربما في مواضع ما تصلح. قال الصقلي: ويقال مسجد بفتح الميم، حكاه غير واحد، وأما شرعا فكل موضع في الأرض فإنه مسجد، وهذا من خصائص هذه الأمة، أي هذا وجعلت الأرض مسجدا، وهذا من خصائص هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدا، متفق عليه عن جابر. قال القرطبي: هذا ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت الأنبياء قبله إنما أبيحت لها الصلوات في موضع في مواضع مخصوصة، نعم في مواضع مخصوصة، البيع والكنائس فإنهم يصلون فيها، البيع اليهود والكنائس النصارى كما هو معلوم. فالأمم السابقة جعلت لهم أمكنة معينة يصلون فيها، أما هذه الأمة جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، ما يحتاج أن يأتي إلى مسجد ضروري إذا كان بعيدا من مسجد ويشق عليه الإتيان إليه، يشق عليه الإتيان إليه يكون في سفر، فأدركته الصلاة فلا ينتظر حتى يصل إلى البلاد التي يريدها من أجل يصلي في الموضع هذا، لا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. جعلت للأرض مسجدا وطهورا، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، ومن خصائصها ومن التخفيف عليها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأي شخص يدرك الصلاة يصلي في أي مكان من الأمكنة التي أبيحت الصلاة فيها إلا ما استثنيا كما تقدم معكم في المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها. قال القرطبي: هذا ما خص الله به نبيه، وكانت الأنبياء قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في مواضع مخصوصة، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله فيها، يذكر فيها اسم الله، شاهد صوامع وبيع، هذه أماكن كانوا يصلون فيها وكانت أمكن للصلاة وجائز الصلاة فيها كانت. وأما بعد بناء المساجد ونسخ تلك الأماكن فلا يصلح للشخص أن يصلي في البيع، بيع اليهود أو كنائس النصارى، ما يصلح ذلك. وقد كره جماعة الصلاة في البيع وفي كذلك الكنائس، إلا من ألجئ هذا شيء آخر، كون قريبا شيء من هذا ومطر غزير لا يستطيع أن يصلي في الخارج، وبجانب شيء من هذه وما فيها شيء من آلهة تعبد ولا فيها تصاوير، فإذا ألجأ هذا شيء آخر، وإلا باختياره لا يصلي في الكنائس ولا كذلك أيضا في البيع. وقد كره عمر ذلك، دعي للصلاة فأبى أن يأتي لذلك المكان، أو دعي الكنيسة فأبى أن يأتيها. تقدم معنى الصلاة في الكنيسة، تقدم معنى في هذا الكتاب البلوغ الصلاة في الكنائس. قال: ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة، قال الصنعاني رحمه الله: باب المساجد. المساجد جمع مسجد بفتح الجيم وكسرها، مسجد ومسجد جمع مسجد بفتح الجيم وكسرها، فإن أريد به المكان المخصوص فهو بكسر الجيم لا غير، بكسر العين لا غير، ويعني بالعين الجيم لأنه من سجدة، فعين الكلمة هي الجيم، بكسر العين لا غير. وإن أريد به موضع السجود وهو موضع، طيب، فإن أريد به موضع السجود وهو موضع وقوع الجبهة في الأرض فإنه بالفتح لا غير. وهنا يقول بفتح الميم وكسر الجيم اسم مكان السجود. الصنعاني يقول: إنما الذي هو مكان السجود وموضع وقوع الجبهة بالفتح مسجد، مسجد، وأما مسجد فهو المكان المخصوص المكان المخصوص يقال له مسجد، وموضع السجود موضع الجبهة يقال له مسجد بالفتح، مسجد لأنك تسجد فيه، موضع من المواضع. كلام طيب. ذهبت مذهب فلان، أي مكان ذهابه، جلست مجلس زيد، مكان جلوسه. قال رحمه الله: ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه فيه، اشتق منه اسم مكان، اسم مكان فقيل مسجد. كلام طيب. لما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فيه اشتق منه اسم مكان فقيل مسجد. قال: وللمساجد أحكام. نعم، لها أحكام كثيرة المساجد، والمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، ويكفيها شرفا أن الله سبحانه وتعالى أضافها إليه، فهذا شرف لهذه البيوت ولهذه المواضع، وفخر عظيم أن الله جل وعلا في غير ما آية أضافها إليه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وأن المساجد لله. وكذلك أيضا إنما يعمر مساجد الله، هذه كلها فيها إضافة إلى هذه المساجد، إضافة تشريفية، والإضافة إضافتان: إضافة تشريف وهي إضافة مخلوق إلى الخالق، وإضافة صفة إلى موصوف، وإضافة صفة إلى موصوف، فهذه إضافة تشريفية، أضاف الله هذه البيوت المعظمة عنده إليه، كل ذلك لبيان شرفها وبيان فضلها ومنزلتها في الإسلام. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهكذا أيضا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولها أحكام كثيرة، سيمر معنا بعض هذه الأحكام التي تتعلق بهذه البيوت العظيمة. ومما يدل على شرف هذه المساجد ومنزلة هذه المساجد الحديث المشهور عند إخواننا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذه منزلة عظيمة، فهي أحب البلاد وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى هذه المساجد، كما في هذا الحديث. ومما يدل على شرف هذه المساجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسجد ومساجد والبيت الحرام في 22 موضعا من كتابه، في 22 موضعا من كتابه ذكر مسجد وذكر مساجد وذكر البيت الحرام في 22 موضعا. وهذا مما يدل على شرف هذه المساجد، الإضافة وتكرار الذكر في الكتاب. وهكذا أيضا ما سمعت من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهكذا مما يدل على فضل هذه المساجد أن من تعلق قلبه بهذا المسجد وبهذه المساجد وصار فؤاده معلقا بها فهو من السبعة الذين يستظلون بظل عرش الرحمن، كما في حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. فهذه بيوت ينبغي لأهل الإسلام أن تكون أفئدتهم معلقة بها، إذا قضوا صلاة وذهبوا إلى بيوتهم انتظروا الصلاة الأخرى يؤذن لها فيأتون يعجلون إلى المسجد، وإن كانوا بين صلاتين وقت أخرى أقرب إلى الأولى التي قد صليت فالأحسن أن يجلسوا. وهذا الرباط، انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والحمد لله الذي وفق أهل السنة لهذا الخير العظيم، أنهم ينتظرون صلاة بعد صلاة بين المغرب وعشاء، تنتهي الصلاة فإذا بهم ينتظرون الصلاة الأخرى يجلسون في ذكر لله جل وعلا. ولها أحكام كثيرة كما يقول الإمام هنا، كما يقول المصنف رحمه الله: قال: وللمساجد أحكام ذكرها الفقهاء في باب الاعتكاف، وأفرد بعض العلماء كتبا مستقلة بأحكام المساجد، من أهمها إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي الشافعي. هل هذا الكتاب عندنا يا إخوان؟ إعلام الساجد بأحكام المساجد ما هو عندنا. وذكر النووي رحمه الله 33 حكما في المجموع الثاني الأول 700 أو الأول أو قص الثاني 187 والرابع 33 وأيضا صفحة 996 ذكر لها رحمه الله 33 حكما للمساجد الإمام النووي في المجموع الثاني 187 والرابع 33 وكذلك أيضا صفحة 96 و900 من هذا المجلد. فمما ذكر من الأحكام التي تتعلق بالمساجد تحريم دخول الجنب ومكث الجنب، تحريم مكث الجنب والحائض والنفساء أنهم لا يمكثوا فيها ولا يدخلوا فيها، وهذا الحكم يخالف فيه النووي رحمه الله. الصواب أنه إذا احتاج لا بأس، فقد كانت امرأة تقوم المسجد في بعض الرواية رجل، وهكذا كان أهل الصفة يبيتون في المسجد لا شك أنهم يجنبون، فعلم يفعل الحاج غير أن لا تطوف في البيت، وهي كانت في مسجد رسول في البيت المعلوم بيت الحرام وهو أشرف المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلم يفعل الحاج غير أن لا تطوف في البيت، والحاج يجلس في المسجد يمكث في المسجد إذا احتاج إلى ذلك. هذا الحكم لا يوافق عليه رحمه الله، وهو التحريم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد، هذا لا يوافق عليه رحمة الله تعالى عليه، وإن كان الجمهور على هذا لكن الصواب خلافه. وقد تقدمت المسألة الحمد لله في بلوغ المرام على أحسن ما يكون ذكرناها هناك مع كلام أهل العلم في هذه المسألة. وهكذا من الأحكام يجوز النوم فيها ولا كراهة فيه عند الشافعية، يجوز النوم في المساجد بلا كراهة عند الشافعية لفعل ابن عمر في الصحيحين، وهكذا أيضا كان أصحاب الصفة ينامون في المسجد، وهكذا أيضا نام العرانيون في المسجد أولئك الذين فعلوا ما فعلوا من جرائم، وهكذا نام العرانيون في المسجد ونام علي وصفوان بن أمية فيه، هذا كله يدل على جواز النوم فيها. وقال مالك لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر، مالك يقول يجوز للغرباء غريب ما له بيت أو إليه ينام في المسجد، أما الحاضر الذي في بلده يذهب بيته ينام ولا ينام في المسجد، هذا قول مالك لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أبو حنيفة يكره إلا للغريب والمعتكف، وأبو حنيفة يرى أنه يكره إلا للغريب والمعتكف فهم مع مالك. وقال أحمد وإسحاق إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مبيتا أو مقيلا فلا. أحمد يقول إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مبيتا أو مقيلا فلا، والصواب هو قول الشافعية، الصواب هو قول الشافعية أنه يجوز بلا كراهة، فنام الحاضر والمسافر في البيت، نام أصحاب الصفة ونام علي ونام العرانيون وهم على سفر ما معهم مأوى، العرانيون أولئك الذين جاءوا إلى المدينة واشتروا المدينة، ونام علي ونام صفوان، هذا كله يدل على أنه يجوز من غير كراهة ما مع من قال من كراهة دليل. وهكذا من الأحكام أنه لا بأس بالأكل والشرب فيها ووضع المائدة في المسجد وغسل اليد فيها، هذا من الأحكام التي ما ذكرها الإمام هنا، لا بأس أن نذكر شيئا نعرج على بعضها. أيضا من الأحكام أنه لا بأس بالأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد وغسل اليد فيه. وقال الحنفية يكره تنزيها أكل ما ليس له رائحة كريهة، وقال الحنفية يكره أي الأكل والشرب فيها، يعني يكره الأكل سيكون أنه الذي يكون له الرائحة، وقال الحنفية يكره تنزيها أكل ما ليس له رائحة كريهة، وقال المالكية يجوز للغرباء الأكل في المساجد ما لم يقدر، وقال المالكية يجوز للغرباء الأكل في المساجد ما لم يقدر، وكذلك قال الحنابلة يباح الأكل بشرط أن لا يلوثه، بشرط أن لا يلوثه أي الآكل، هذا قول جميل، يباح الأكل والشرب في المسجد بشرط عدم التلويث، هذا هو الصواب أنه يباح الأكل والشرب، أما إذا كان فيه تلويث فلا بأس أن توضع المائدة في المسجد وتكون على شيء ويأكل الناس في المسجد ما فيه مانع، كان أهل الصفة في المسجد. بقي أحكام إن شاء الله نؤخرها مما لم يذكره الحافظ هنا من باب تتميم الفائدة فقط إلى هنا، وقت دروس الإخوان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.